أليس أنه إذا سوى وجهها يبذر الشونيز ويذر الكمون ويضع الحنطة في أتلام والشعير في مكان معين والقطانية في حدودها؟ فيرشده بالحق يعلمه إلهه. إن الشونيز لا يدرس بالنورج ولا تدار بكرة العجلة على الكمون، بل بالقضيب يخبط الشونيز والكمون بالعصا. يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد، فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه. هذا أيضا خرج من قبل رب الجنود، عجيب الرأي عظيم الفهم.